يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. كان عمر بن الخطاب يقول: لا تصغرن همتكم فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. الهمة علوها وأسباب ارتقائها تدفعنا ونحن نحاول رفعها لنتساءل لماذا تحف الأهداف العظيمة بالمعوقات كما تحف الجنة بالمكاره، وهل يعقل أن يكون الإخفاق أساس النجاح كما يقولون؟ وهل بالضرورة يجب أن تتعب الأجساد في مراد النفوس الكبيرة؟ وهل النفوس إذا ما ربطت بذكر الموت الدائم تنبهت لضيق الوقت فصار الموت وقودا للنجاح؟ ما الأهداف وكيفية تحفيزها هو محور حلقتنا لهذا اليوم، والتي بعنوان ألف باء الفلاح في ألف باء الحياة، مع ضيف الدائم الدكتور عبد الرحمن ذاكر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا إسراء. حقيقة أود أن أبدأ بموضوع، قبل أن ندخل بموضوع الأهداف ومفهومها، عن النقطة أشرت إليها في حلقات سابقة، وهي كيف أن الإنسان يكون بين التخير والتسيير. للأسف الشديد كثير من الناس تظن أنه لا ضرورة لأن يكون لديها هدف واضح في الحياة، بسبب أن الإنسان أنها تقول في نفسها أن كل ما يحدث لي هو بالضرورة مقدر، وبالتالي حتى لو وضعت هدف أمام عيني وسعيت بالفعل لتحقيق هذا الهدف لربما يكون القدر ألا يتحقق هذا الهدف. ماذا ترد على هذا الموضوع؟ ويعني نتمنى أن تدخل قليلا بتفصيل في موضوع الإنسان مخير ومسير قبل أن ندخل بموضوع الهدف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي أبدأ بقصة تختصر يعني التفصيل، لأن التفصيل له تأصيل وتقعيد شرعي وفيه تفاصيل كثيرة. ولكن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه قذائف الحق كان يتكلم عن حادثة حصلت مع أشخاص غير مسلمين. لا عذرا، هذا كان في عقيدة المسلم وليس في قذائف الحق. فيقول سئل من أحدهم فقال له: الإنسان مسير أم مخير؟ فقال: الإنسان في الغرب مخير وفي الشرق مسير. فقال له الآخر: يا شيخ، أنا أسألك يعني سؤالا في العقيدة فلا تجبني في السياسة. قال: أنا أجبتك في العقيدة. قال: وكيف ذاك؟ قال: الإنسان في الغرب علم أن له عقلا يستخدمه فاستخدمه، فأصبح مخيرا يسير الإنسان الذي في الشرق الذي ما زال يتساءل: هل لي عقل فأستخدمه؟ ثم طرح مثالا وقال: كذلك الذي ألقت به الحياة في تيارها. أما الإنسان في الغرب علم أن له ذراعان يستخدمها فاستخدمها فنجا إلى الشاطئ. وذلك الذي في الشرق ما زال يتساءل: هل لي ذراعان فأستخدمها؟ فألقت به الحياة في جرفها. القضية باختصار أنه أنا الآن موجود، ينبغي علي أن أعمل، ينبغي علي أن أغتنم المعطيات التي لدي. الانشغال الزائد بقضية هل أنا مسير أم مخير، لما خلقني الله، ما الذي يريده مني، هل هنالك كائنات على كوكب آخر، هل هنالك عالم موازي، أنا أرى أن هذا لا ينشغل به إلا الكسالى. مصطفى صادق الرافعي لديه عبارة يقول: الضعفاء يخافون قدر الله، والأقوياء يظنون أنهم هم قدر الله. جميل. القضية هي إما أن تكون ضحية لقدر يمضي شئت أم أبيت، أو أن تكون أنت من يقول: أنا سبب من أسباب هذا القدر، وأنا سبب قوي من أسباب هذا القدر. باختصار المسألة تحتاج إلى شيء من العلم في المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية. أين يتقاطعان؟ ما الفصل بينهما؟ هل يتداخلان؟ هل مشيئتي هي مشيئة ربما تكون عند البعض ندا لمشيئة الله، أم هي محتوات في مشيئة الله؟ كيف نفهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ كيف نفهم قول القرآن قالوا: لو شاء ربك لو شاء الله ما عبدنا. يعني هم رموا إذا نحن لدينا مشيئة مخالفة، لكنهم هم رموها في مشيئة الله. هذا الأمر يحتاج إلى شيء من العلم الشرعي، ولكن أنا أقول من رؤيتي الشخصية لن ترين شخصا سعيدا في حياته يتوقف عند هذا السؤال. كما أقول دائما، لن تروا شخصا مثل بيل جيتس كمثال من الأمثلة الناجحة في العالم، لن تروه يتوقف ليقول يا أخي الله خلقني ناجحا ماذا أفعل. لا، هذا لغة الجسد هذه لن تكون متواجدة عند شخص مثلي، لأنه مشغول بنجاحاته، مشغول بسعيه. أما هذا ستجدينه عند شخص لا يريد أن يعمل، عند شخص يريد أن يعلق فشله وإخفاقه على شماعة القضاء والقدر، وعلى شماعة الجبر، وعلى جماعة وعلى شماعة التسيير. الله سبحانه وتعالى يقول لو توكلتم، عذرا الحديث الشريف، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير بشرط تغدو خماصة وتعود بطانة، بشرط أن تغدو. أما أن أكون في مكاني ولا أتحرك، ربما بعد قليل نتكلم عن أهمية الحركة. نعم، جميل. إذن نبدأ بموضوع، يعني موضوع الأهداف. كثير من الناس تحضر دورات عديدة في التنمية البشرية ويتحدثون أنه يجب أن تضع هدف نصب عينك، ويجب أن تكتبه منذ صغرك، ويجب أن يكون دائما أمام عينيك. هل فعليا هذه هي طريقة تحديد الأهداف في الحياة؟ وما الهدف؟ طيب، دعيني أبدأ بمثال صادم. أحد مشاهير التنمية البشرية، وهو الذي ألف كتابا قد كتب في يعني آخره أو لا عذرا أو في مقدمته أنه لو لم تقرأ كتابا في المئة سنة الأخيرة إلا يعني لو لم تقرأ كتابا فليكن هذا الكتاب. أسلوب تسويقي تجاري. هذا الرجل يتكلم في الكتاب عن أن هذا الكتاب يعلمك كيف تخططين لحياتك بالدقيقة والساعة واليوم والأسبوع والسنة. هذا الرجل وعدته 4 مرات وأخلف كل المواعيد. وعندها قلت له بكل صراحة اسحب هذا الكتاب من السوق، أنت لست جديرا. طبعا سيقول البعض وما علاقته، خذ قولي ودع يعني ودع عنك عملي، يعني يعني ينفعك قولي ولا تضرك أفعالي. أنا أقول ليس لهذا السبب أقول هذا، ولكن بعض الذين ينظرون في التنمية البشرية أراهم يبالغون أحيانا. ينبغي أن تكون من صغرك تفعل كذا وكذا، وينبغي أن تضع ورقة في كذا وكذا. هذا مطلوب، سنتكلم بعد قليل عن أهمية التدوين، أهمية أن يكون الأمر مكتوبا أمامي. ولكن هنالك مبالغات. إذا لم تكتب هدفك بعد 5 سنوات من الآن فأنت إنسان ضائع. إذا لم يا جماعة يعني بسطوا الأمر. هنالك أناس يحققون أهدافهم ولم يكتبوا هدفا منها على الورقة، أعرفهم شخصيا، ناجحين في أعمالهم. نعم، لديهم مستودع مرتب، لديهم آلية عقل تمكنهم. نقول للناس مكنوا أنفسكم من هذا ثم افعل ما تشاء، وننصح بالتدوين. أما أن أربط أن النجاح لن يكون وتحقيق الهدف لن يكون إلا بصورة معينة أنا فهمتها من دورة تدريبية أو من كتاب، أنا ضد هذا الاختزال. جميل. إذا ما الهدف وكيف يمكننا أن نحدد أهدافنا في الحياة؟ طيب، بناء على ماذا؟ طيب، حتى نكون يعني والجمهور يكون معنا في يعني في منهج متسلسل. نحن وصلنا إلى تذكرين في تقدير النفس إلى التفريغ والتخلية. جميل، صح. وقلنا بعد التخلية ما الذي سيأتي؟ التحلية. التزكية، العمل، العلم. قبل أي شيء، قبل أن أنطلق يعني لأفعل أمر معين أو لأكتسب أمرا معينا، أول ما ينبغي أن أتوقف عنده ما هو الهدف. لماذا؟ لأن الهدف هو الذي يحدد كل ما سيسبقه، كل المسار. بالضبط. البعض يقول أليست الهوية أولا؟ لأننا نحن نقول الهوية، الوظيفة، الهدف. من أنا ولما أنا؟ أقول لا، الهدف أولا. سيقولون هذا غريب، الأصل أن يكون يعني الأمر يبدأ بالهوية. أقول ومن أين تأتي الهوية؟ من الهدف. من الهدف. أنا عندما أريد أن أكون مثلا، المثال التقليدي الذي أسوقه للناس، أنا أريد أن أصبح لاعب كرة قدم مشهور، تلقائيا هذا الاهتمام بالهدف سيوجهني إلى أن أنطبع بهذا الهدف. أبدأ في البحث في كرة القدم ومشوار كرة القدم ومتابعة المباريات والوجود في مدرجات الملاعب ومصاحبة الذين يلعبون والذين يدربون، كل نمط الحياة، نمط حياتي، هويتي، لباسي، ما أرتديه، نوع الحذاء الرياضي، كله بناء على هذا. شخص آخر يريد أن يصبح مدرس لغة عربية، سيرى نفسه مبحرا في بحور الشعر وكتب الأدب واللغة والصرف والنقد والبلاغة، ثم بعد قليل إذ به يرتدي رداء أهل اللغة العربية ويحاول قدر الإمكان أن يتواجد في مجالسهم. إذن الهدف أولا، ده كما أقول يعني للشباب عادة عندما تخرجون سويا في نهاية الأسبوع، أول سؤال ينبغي، طبعا لأنه لا يجري دائما، ينبغي أن نسأله أنفسنا عندما نكون في السيارة: إلى أين نحن ذاهبون؟ بناء عليها سنعلم سنسير من هنا أم سنسير من هنا، سنحتاج إلى وقود أو لن نحتاج، المال الذي معنا يكفي أو لا يكفي. نعم. كل هذا سيبدأ بالهدف. ما هو الهدف؟ نعم. الهدف باختصار هو ما يرمي إليه الإنسان. طيب، بتعريف لغوي أو بتعريف اصطلاحي، بمعنى إذا أتينا بالمعنى الحرفي، ما أرمي إليه، ما ألقي بالشيء نحوه، هذا هدف. وبالتعريف الاصطلاحي المعنوي هو ما أراه، ومن هنا تأتي كلمة الرؤية. تسمعين دائما الرؤية والرسالة قبل الهدف، الفيجن والميشن. الرؤية هي ما أراه، ولذلك كلما رأيت الأمر بوضوح كلما كان يعني سعي له أيسر وأفضل. هذا هو الهدف. طبعا هنالك في منظومة الهدف مصطلحات كثيرة لا أريد أن أشغل الجمهور بها، الهمة، الإرادة، الرغبة، العزيمة، هذا لا أريد أن يعني أرى أنه قد يكون في الوقت الذي لدينا من طرف الكلام، لكن باختصار هنالك هدف، هنالك قدرات تأخذني لهذا الهدف، وسائل، وهنالك طريق. طيب، هنالك هدف، هنالك هوية، هنالك وظيفة. أنا أحتاج أولا أن أرى هذا الهدف وأن أحدده. يبقى السؤال: كيف أحدد هذا الهدف؟ هنالك آية قرآنية يعني توقفت عندها بفضل الله سبحانه وتعالى وأخرجت منها معايير لتحديد الهدف. كيف أعرف أن هذا هو الهدف الذي أريده؟ كيف أعرف أنني حق يعني فعلا وضعت نصب عيني هدف؟ الآية نزلت في ما بعد غزوة أحد، يوم أن كان المسلمون يعني يشعرون بأنهم قد أخفقوا. الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. لو وضعنا الجملتين فوق بعضهما سنرى أن الجملتين متطابقتين، أو الجملتان متطابقتين. نعم. يختلف فقط الدنيا والآخرة وهما أهداف. نعم. نأتي لنقول كيف نخرج معايير تحديد الهدف من هذه الآية: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. أول كلمة ومن، لو الجمهور الآن مستعد يمسك بورقة وقلم، لأننا يعني سنذكر بعض الأمور التي أرى أن تكون واضحة الآن أمامهم. أول شرط من شروط تحديد الهدف، أول معيار من معايير تحديد الهدف، أن يكون من تحديدي أنا. نعم. ومن يرد، ومن هو أو هي. البعض يقول هذا معروف، أقول ربما يكون معروفا ولكن ليس مطبقا. نعم. لماذا تزوجت هذه الفتاة؟ لأن أمي تريدها. لماذا دخلت هذا التخصص؟ لأن أبي يريده. لماذا عملت في هذه الشركة؟ لأن زميلي هناك. لأن إذن أين أنا؟ إذن أول شرط من شروط تحديد الهدف، أول معيار، ومن يرد. اثنين، الإرادة، أنا أتأكد من إرادتي لهذا الهدف، كيف؟ ثلاثة، ثواب، عندما أسألك لماذا عملت في هذه المهنة؟ لن يكون من المقبول لدي أو من المرضي لدي الإجابة ب يعني هذا ما لدي، هذا ما تمكنت منه، هذا الذي أمامي. هذا سيعطيني انطباع أنك تذهبين إلى هذا العمل يوميا وأنت تكرهينه، ولي أن أتخيل كمية الضغط النفسي والنفسية التي لكن عندما أقول لا أنا أريد هذا العمل لأنه 1, 2, 3, 4 فيه كذا وفيه خدمة للإنسانية وفيه رسالة وفيه شعور بالأجر وفيه شعوري بذاتي بهذه الطريقة أتأكد ثواب. من إرادتي هذه نحن نقول عادة حتى أتأكد من الإرادة إذا تحقق أمران فإرادتي واضحة أولا قدرتي على الدفاع عن هذا الهدف وهذا اللي قلنا قبل قليل 2 قدرتي على الدعوة له عندما يعني يتملكني هذا الهدف لدرجة أنني أتحدث للناس عنه تخصص الطب يا جماعة فيه كذا وكذا وكذا الطب تشريح الإنسان هذا الكوكب المليء بالمعجزات في الداخل هذا الكون المليء في الخلية يأتي البعض ليقول أنا أريد أن أتخصص طب لماذا؟ لأنني لشدة ما وصفته أحبه المقابل ورغب به إذن ومن؟ أن يكون من تحديدي أنا يريد أن أتأكد من إرادتي لهذا الهدف كيف؟ بالدفاع عنه والدعوة إليه وأن أتأكد من أنه يحمل قيمة إيجابية ثواب ومن يريد ثواب؟ الدنيا الآخرة هنا أن يكون الهدف أعلى ما يكون لا أبدأ بأهداف صغيرة نعم. عندما نقارن دنيا وآخرة لماذا؟ لما يكون الهدف عاليا تلقائيا سيكون استعدادي له أعلى المثال التقليدي الذي أسوقه نحن الآن في عمان في الأردن في عمان إذا أردت أن تقارني بين سيارتين ستسافران برا إلى فلنقل إلى الحدود السعودية أو إلى مكة المكرمة السيارة الأولى والسيارة الثانية من نفس النوع من نفس يعني نفس الشروط تقريبا ولكن الهدف اختلف أحدهما يريد أن يسافر إلى مكة والآخر يريد أن يسافر إلى الحدود السعودية بنظرك من من السيارتين من من قائدي السيارتين سيستعد أكثر الذي يتجه إلى مكة أم إلى الحدود السعودية طبيعي الذي أمامه مسافة أكبر طبعا الذي سيسافر نعم. إلى مكة نعم. من منهما سيتوقع معوقات أكثر في الطريق أيضا الذي سيسافر مسافة أبعد من الذي سيستعد نفسيا لهذه المعوقات ذات طيب. الشخص نعم. السؤال الخدعة دائما من الذي سينزعج أكثر إذا حصل له مشكلة كمثلا بنشر يعني إطار السيارة الشخص الذي لم يستعد أعتقد أن الشخص المستعد لربما وضع كل الاحتمالات أمامه أنه يمكن أن تبنشر السيارة هذا سبب مهم جدا الاستعداد النفسي الاستعداد المادي لكن هناك مسألة أيضا رحلتي من عمان إلى مكة المكرمة قرابة 18 ساعة نعم تغيير إطار السيارة تبديل إطار السيارة يأخذ قرابة النصف ساعة نصف ساعة بالنسبة لي 18 لا شيء لكن من هنا إلى الحدود 2 أو 3 ساعات نصف ساعة بالنسبة نسبة وتناسب هذا أكبر فكلما علت الهمم رفعت معها القدرات رفعت معها الاستعداد النفسي هناك مقولة لو تعلقت همتي بالنجوم لنلتها لنلتها نعم. نعم. إذن ومن يريد ثواب الدنيا ينبغي أن تكون الأهداف أعلى ما تكون في فاصل أو شيء؟ لا تفضل طيب نعم. ينبغي أن تكون الأهداف أعلى ما تكون كيف نطبق هذا على أرض الواقع؟ قلنا أولا أن يكون الهدف من تحديدي أنا أتأكد أن أدافع عن الهدف أن أدرسه جيدا أن أعرف ما فيه من القيم الإيجابية أن يكون أعلى ما يكون أقول لطلاب التوجيه لطلاب الثانوية العامة لا تقولوا أريد أن أنجح في الثانوية العامة فقط لا تقولي أنا أريد فقط علامة النجاح في الثانوية العامة أنا أريد هذا التخصص أنا أريد أن أرضي الله بأن أكون خليفة متميزة في الأرض جميل هنا يأتي السؤال كيف نستطيع أن نوازن بين الأهداف الدنيوية والأخروية كل هنا نعم طب أكمل كلما كان الهدف الأعلى واضحا بالنسبة لي صارت كل الأهداف في الأخرى أهداف مرحلية أو بالأحرى وسائل جميل فهي يعني كنت أقول دائما عندما كنا صغارا عندما كنا نذهب إلى مجمع حفاظ السباحة في الكويت كان كنت أذكر أنه كان بالنسبة لنا شيء مهول ذلك الرجل الذي يقفز من ارتفاع 10 متر أما نحن فبالكاد المتر بالنسبة لنا كان مخيفا أن نصعد على هذه يعني المنصة للقفز فكان بالنسبة لنا ذلك الهم الأكبر ولكن نريد هذا أولا فهذا أصبح الآن هدفا مرحليا أصل إليه فيصبح وسيلة يقودني إلى 3 متر وفعلا كنت أذكر في أول مرة بالكاد نضع أرجلنا لنلمس الماء هل يعقل أن أقفز؟ وهو متر، فإذا ما قفزنا استمتعنا وأصبح شيئا يسيرا عاديا، ثم نصعد إلى 3 متر يكون أهون رغم أنه، ثم 5 متر إلى أن نصل إلى 10 متر. فالأهداف الأخروية يعني من الأمثلة لدينا. نعم. عمر بن الخطاب في غزوة مؤتة قال: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ هي إمارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يومها؟ قال: لأعطين الراية غدا أظن في خيبر، عفوا وليس في مؤتة، خيبر، لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. باتوا يتسابقون. فأصبح الهدف الكبير محبة الله، فأصبحت الإمارة هدف مرحلي، وإلا جميل. الإمارة لا تعني. عمر بن عبد العزيز. نعم. إن لي نفسا تواقة. إن لي نفسا تواقة. جميل. تاقت إلى ماذا؟ إلى الإمارة. مرحلة. إلى الولاية، إلى الإمارة، إلى الخلافة. هو يقول قبل إلى فاطمة زوجته. نعم. ثم وها هي الآن تتوق إلى الجنة، وكأن الأمر من البداية محسوب إلى الجنة. فكل ما يوصلني، بعض الناس يقولون: يا دكتور، في هذا السن الصغير من أين لك؟ طبعا هذا كان ليس الآن، في سنة 2002، من أين لك بهذه الشهادات؟ أقول: لأن ولا واحدة فيهم كانت بالنسبة لي هدفا. هدفي نعم. إلى الآن الذي لم يعني الله أعلم حققت جزءا منه أو لا، إلى الآن أن أخدم الله كما لم يخدم من قبل فيما يتعلق بالنفس البشرية. نعم. أريد أن ألقى الله بمشروع لم يلقه أحد من قبل أو غيري في هذا المجال. ولذلك في الطريق الطب البشري كان لابد منه، علم النفس كان لابد منه. في الطريق كل هذه الأهداف بالنسبة لغيري، أنا بالنسبة لي وسائل، لأنني لا يعنيني الشهادة، لا يعنيني أن تعلق لوحة على الجدار بقدر ما يعنيني أن أصل إلى الهدف الأكبر، وهو في هذه الحالة الرضا. إذن ومن يريد ثواب الدنيا أن تكون نعم. الأهداف أعلى ما تكون. نؤتي الآية لا تقول ومن يريد ثواب الدنيا يحصل عليها. لاحظ الفرق، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته وليس يحصل عليها. وهنا مسألة خطيرة جدا بالذات فيما يتعلق بما أسميه الشعوذة الجديدة المتعلقة بقانون الجذب. جميل. الآية تقول ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي ليس يحصل. لو كانت يحصل عليها لألغينا الله سبحانه وتعالى من المعادلة، حاشاه. ولكن الله يقول نؤتي من؟ نؤته من؟ ومن يرد. نعم. وهذا شرط آخر سنتي، لكن أخف عند نؤتي. الأمر مشروط بالله سبحانه وتعالى، أن الأمر نعم. متعلق عنده. هل هذا يعني أنني فعلت ما فعلت الأمر هو الذي؟ نعم، هو في دائرة الله سبحانه وتعالى وهو الأعلم بالخير. وكم من أناس يتوقون لفعل معين ولا يأتيهم، أين قانون الجذب منهم؟ كم من أين قانون الجذب من مجنون ليلى؟ أين قانون الجذب رجل وصل مجنون ليلى وصل إلى درجة أن أباه عندما أخذه إلى الحج معه حتى ينسيه ليلى تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم زدني بها حبا ولها شغفا. طيب الرجل كان إذن أين قانون الجذب منه؟ طبعا لمن لا يعرف قانون الجذب، الدعوة بأنني بمجرد أن أؤمن بالشيء وأن أصدقه سأحصل عليه. هذا الكلام ينافي طبعا، البعض يحاول أن يطعمه بالسببية وهذا غير ما هو مكتوب في كتاب السر الأصلي. كتاب السر الأصلي يقول نحن لا نتكلم عن التفاؤل، نتكلم عن أنني ask believe receive، اطلب آمن استقبل. لكن هنالك بعض يعني بعض التجارب التي تثبت، لا أقول صحة قانون الجذب، ولكن أنه ينفع في بعض الأحيان. مثل يعني هنالك بالفعل كثير من الناس، على سبيل المثال مثلا المواقف بسيطة، شخص تخيل أن شخص يمكن أو فكر بشخص معين فوجده يتصل به الآن، أو يعني هي مواقف بسيطة بالحياة، فبالتالي هذه لا علاقة لها بقانون الجذب. هذه لها علاقة بشيء اسمه التخاطر، بشيء اسمه الاتصال الذهني. وهذه إلى الآن ليس لها تفسير علمي واضح. جميل. لكن طيب. هنالك بعض الناس يعني لربما تتبع يحاول أن يربطوها، ولكن هذا شيء آخر. على أي حال، نعم، نؤتي، ما أهمية نؤتي؟ ما أهمية هذا الشرط؟ عندما أعلم أن هذا الهدف من معايير تحديده أنه لن أحصل عليه إلا من الله، نعم، عندها أكون مرتاحا لأنني أوكلت الأمر بيديه. نعم. المثال التقليدي الذي أسوقه للناس، لو أن مصرفا فتح باب القروض وقال يا أيها الناس من أراد قرضا فليأتني. نعم. 50 مليون دينار قرض بشرط، أنا الذي سأتصرف فيه. المصرف يقول أنا الذي سأديره لكم، أنا الذي سأحميه. يقول الشخص لا، أنا أريد 50 مليون دونكم، يعني أريد أن أزيل كل ما بيننا من علاقة. تصوري بعد فترة لو هذا الشخص أساء التصرف وأفلس، ماذا سيحصل له؟ سينهار، سينهار، سيكتئب. تصوري في هذه اللحظات يتصل به المصرف مرة أخرى ويقول فتحنا باب القروض مرة أخرى، ماذا سيحصل؟ سيفرح بالتأكيد، نؤته وليس يحصل. نعم. لو ترك الأمر بيد الإنسان فقط لنهار، ولكن الأمر دائما بيد الله، هو مجري السحاب، هو الذي لديه الأسباب الكونية. هذه واحدة من وسائل الثبات، أو بالأحرى طبعا أهم سبب نؤتي. من وسائل نؤتي. نعم. المعيار الآخر نؤتيه، ها تعود على من يرد. لماذا؟ لأن البعض يقول لربما طلب آخر فأنا أستفيد، هي تحضر الدرس فأنا أخذ المعلومة. لا، من يرد نؤتيه، الهاء تعود على من. تعرفين المثل الشائع يقول فلانة فلانة تتباهى بشعر، مش عارف، بشعر ابن أختها أو شيء، أو ابنة أختها أو شيء من هالقبيل. بعض الناس هكذا، بعض الناس يريد أن يحضر درسا عند فلان، ويريد أن يحصل على نفس إيمانيات فلان وروحانيات فلان بمجرد الحضور. بمجرد الحضور، أنت لم تفعل ما فعله، هو أراد فأوتي من هذا الشيء. آخر معيار، دعنا دكتور نكمل آخر معيار، ولكن بعد الفاصل. طيب. ابقوا معنا مشاهدينا. نعم. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا مع الدكتور عبد الرحمن الى معايير معايير تحديد الهدف، وبقي معياران يريد ان يطلعنا عليهما. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد. نعم. ثواب الاخره نؤته منها. منها اذا كانت المن بيانيه، او اذا كانت المن تبعيضيه. فاذا كانت بيانيه معناها من الدنيا، من جنس الدنيا. البعض يريد ان يعمل للدنيا ويريد اخره. البعض يريد أن ينغمس في النسك بالمعنى الأخروي ويريد أن يكون من أهل الدنيا. في القرآن الكريم لفتة لطيفة في صاحب الجنتين في سورة الكهف، يقول وما أظن الساعة قائمة، فهو انشغل في الدنيا، ولكن في نفس الوقت يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بعض الناس يحيون هكذا، حياته اليومية لا علاقة لها بالآخرة، لا يذكر الله، فلسان حاله وما أظن الساعة قائمة، وهو ذاته الذي إذا حدثته سيقول أنا أحسن من فلان، أنا أعطي صدقات كذا، أنا لدي فلان، أنا لدي يتيم. نعم. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المعيار هنا ينبغي أن أعلم أنني سأحصل على جنس ما أعمل من أجله. أما إذا انشغلت بجمع الملايين ثم تأتيني تطرق الباب في العيادة النفسية لأن ابنك ضاع، أو لأن. نعم. ابنتك أقبلت على الانتحار، فلا تقل لي من أين أتى هذا الكلام. أنت حصلت على جنس ما وضعتهم به، أنت حصلت على جنس ما اهتممت به. أما إذا كان هذا قل هو من عندي أنفسكم. نعم. لا، وبالذات من يريدون لأبنائهم أن يكونوا صحابة أجلاء، وهم في الحقيقة مغموسون في المدارس التبشيرية والإرسالية والبعد. نعم. عن الدين. أما إذا كانت المن تبعيضية فهذا معيار آخر، وهو أنني سأحصل على جزء مما طلبت وليس على كل ما طلبت. لماذا؟ لأنني إذا حصلت على كل شيء لن يعود هنالك ما أطلبه، تتوقف الحياة، لن يعود هنالك ثم تنافس، لن يعود هنالك شيء ليتدافع الناس من أجله، فأنا أحصل على جزء مما أردت، أنا لن أحصل على كل الشهادات. نعم. العلمية، كل العلم. والها طبعا تعود على جنس ما طلبت، وهذه هي المن البيانية. هذه باختصار معايير تحديد الهدف. السؤال الآن المهم، لم يأتي، سيقول بعض، لم يأتي في هذه الآية ذكر لتحديد الهدف بالنسبة لي. نعم. طيب أنا كيف أعلم أن هذا الهدف لي؟ هذا قلناه بومن ينبغي أن يكون الهدف من تحديدي أنا. هنا يأتي السؤال كيف أعلم أن هذا الهدف يليق لي أو لا يليق لي. لكن دكتور عفوا أحيانا أيضا أود كونك أشرت لموضوع التربية ودور الآباء والأمهات، أيضا هنالك يعني يجب أن نشير إلى الدور الإيجابي، أو كيف يكون هنالك دور إيجابي للآباء والأمهات في تحديد أهداف أولادهم يعني، أو على الأقل في توجيههم. يعني على سبيل المثال استذكرت قصة أم أبو حنيفة حين أرادت أن يكون أحد الأئمة الكبار، منذ صغره ألحقته بدور العلم. صحيح. وألبسته الجبة والعمامة. صحيح. لكي يشعر بهذا الأمر. إذن بالتالي يعني نتحدث قليلا عن دور الآباء والأمهات في تحديد أهداف أولادهم، ثم تكمل في موضوع نحن الشخص. يعني إن شاء الله في حلقة قادمة سنتكلم. نعم. عن ألف باء التربية. نعم صحيح. وعندها سنذكر أنني أختصر ألف باء التربية في عبارتين. نعم. التفكير بسوية والتعبير بحرية. جميل. ما نريده من الإنسان هو التفكير بسوية والتعبير بحرية. ما أريده من أبنائي، ما أريده من بناتي، ما أريده من أبناء المسلمين، ما أريده من أولياء الأمور أن يربوا عليه أبنائهم، أن يفكروا بسوية وأن يعبروا بحرية. افسحوا لهم المجال، عرضوهم يعني لتحديات، عرضوا لهم. نعم. تحديات. مشكلة الجيل الآن أنه لا يشعر بتحدي، كل الأمور. صحيح. محلولة، كل الأمور مقدمة، فلا يشعر أبداً أنه في حاجة لأن يفعل شيء. فعلينا أولاً أن نتيح لهم التفكير بسوية، وهذا يأتي من تدريبات الذكاء، من الأسئلة، من الكلام معهم بطريقة ليس بطريقة الدمى والألعاب، لا، بطريقة الكبار، المدارس، المعاهد، النوادي. ثم بعد ذلك أن نتركهم ليخوضوا تحديات معينة، عندها سيعلمون كيف يختارون الأشياء، كيف يفعلون. عندما يكبرون التجارب ستعلمهم أكثر وأكثر. أما أن نأتي لنفرغ فيهم ما نريد نحن، والله هي كانت تريد أن تتعلم فلم تتمكن من ذلك، فتريد لابنتها أن تكون الطبيبة الأولى في المجتمع، وابنتها لعلها لا تريد ذلك، لعلها تريد أن تكون ربة بيت، أو تريد أن تكون مهندسة ميكانيكية، أو تريد أن تكون مصممة أزياء، أو إلى آخره. وهذا سنفصل. نعم. فيه أكثر في التربية إن شاء الله. السؤال الآن هو كيف أعرف أن هذا الهدف هو لي؟ أنا دائما أقول هنالك ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى ما هو أكثر ما أفكر فيه الآن أو أفكر فيه. الدائرة الثانية ما هو أكثر ما دعيت إليه من قبل واستجبت واستجبت وأبدعت. الدائرة الثالثة ما هو أكثر ما أحب أن أدعى إليه. سأضرب نفسي كمثال. طيب عفوا، الحب ليس بالضرورة دائما أن يكون يعني دليل على أن هذا الشخص بالفعل. صحيح. مناسب لهذا. لذلك لو نعم سأضرب. نعم. المثال حتى أعلم أن الأمر عند تقاطع الدوائر. نعم. ودائرة وحدها لا تكفي، عند تقاطع الدوائر في أمر معين أعلم أن هذا. جميل. ما أريد. ما هو أكثر ما أفكر فيه؟ البعض مثلا، وهذا أراه الآن، البعض كثيرا ما يفكر بعلم النفس، بالأنماط البشرية. لماذا؟ لأن التنمية البشرية أخذت بلبهم، لأن الذين يظهرون على الفضائيات وكل من هب ودب يتكلم الآن في قضية تغيير السلوك والبرمجة اللغوية أقول احذروا من هذا، هذا حب زائف. صحيح. هذا تفكير زائف. ومع ذلك نضعها، نقول نعم علم النفس. ما أكثر ما دعيت إليه من قبل واستجبت فأبدعت؟ كرة القدم. أضع كرة القدم فأرى أنه ليس ثم تقاطع. ما هو أكثر ما أحب أن أدعى إليه؟ أحب أن أحاضر، أحب جيد المحاضرة اللي قد تتقاطع مع الناس. نعم. أقول جيد. هنا نبدأ لنقفز بعد قليل إلى القدرات، هل لدي القدرات التي توصلني إلى هنا؟ لكن دعيني أعطيك نفسي كمثال. نعم. ما أكثر ما أفكر فيه أنا؟ أكثر ما أفكر فيه التدريب والتدريس. جميل. وهذا منذ صغري. أنا منذ صغري والله سبحانه وتعالى حباني بنعمة أنني رغم مثلا أنا لا أحب الرياضيات، ورغم ذلك كنت يعني أبدع في تدريس الرياضيات. أنا لدي موهبة من الله سبحانه وتعالى بأنني أعرف كيف أصيغ المعلومة وأعطيها للناس حتى لو كانت المادة لا أحبها. أكثر ما أفكر فيه هو التعليم والتدريس. طيب، ما أكثر ما دعيت إليه من قبل واستجبت فيعني بين قوسين أبدعت أو رأى الناس أنني أبدعت؟ سأقول لك الاستشارات النفسية، سأقول لك المحاضرات، سأقول لك التدريب والتدريس. نعم. سأقول لك اللغة العربية وتدريس النحو، سأقول لك الشعر والنظم في الشعر. أصبح هنالك قائمة، لكن الوحيد الذي تقاطع مع الدائرة الأولى هو التدريس والتدريب. السؤال. نعم. الأخير، ما الذي أحب أن أدعى إليه أكثر من غيره؟ التدريب والتدريس. تقاطع الثلاثة فيها. نعم. ولذلك هو أكثر ما أحرص عليه. أنا لدي يومان فقط للاستشارات النفسية، لأنني أرى أن التدريس، أن تدريس 40 أو 50 شخص في في في حقبة واحدة، في جعبة واحدة، في كورس واحد، مفيد أكثر، مفيد أكثر، نعم. ويغذي الناس أكثر. فباختصار أنا أقول للناس ضعوا هذه الدوائر، شيء ماضي، شيء حاضر، شيء مستقبل. يعني هل نستطيع أن نعتمد هذا كأسلوب تشخيص؟ هل هناك أسئلة معينة أو خطوات معينة؟ هناك أسئلة معينة موضوعة، نعم، على صفحة فن الحياة لمن، نعم، أراد أن يدخل تفصيلية أكثر. ولكن نعم، باختصار الدوائر الثلاثة هذه على الأقل تعلمني أين أنا، ثم بعد ذلك نعم، يأتي ما هي القدرات اللازمة للوصول إلى هذا الأمر. قبل نتحدث عن القدرات، المشكلة أن هنالك في الطريق معوقات. نعم. والمعوقات أنا قسمتها في 7 مراحل. نعم. هنالك المعوق الأول، وهو ما أسميه وهم القناعة. أنا لدي ما أريد، لماذا أهدف لشيء؟ أنا مرتاح، لماذا تريدونني أن أعمل؟ أنا لا أرى أن لدي ما أحتاجه حتى. هذا وهم القناعة. ولذلك نقول لهؤلاء، لا نريد أن نتعب أنفسنا معكم في أهمية التغيير وأهمية، نسألكم هل أنتم سعداء؟ نعم. ستقولون نعم، نقول حسنا، لكن لا تأتوا بعد قليل لتطرقوا الباب وتقولوا نحن حزانة، نحن تعساء. فإذا كان لديك هذا الوهم، يعني الكثير منهم انعم، يعني انعم به. نعم. ولكن يبقى هنالك علامة استفهام عند هؤلاء، وهي ما أهمية أصلا التغيير والحركة؟ وهنا نجيب بثلاثة إجابات يعني سريعة. أولا، أنا أسجل هنا تحفظي على كثير ممن يطرحون من الدعاة والوعاظ في التنمية البشرية مفهوم التغيير لسببين. أولا، عندما يؤتى بموضوع التغيير يؤتى دائما على أن التغيير هو المطلوب، وأنا عندي تحفظ فقط لأن التغيير في القرآن أتى دائما بالسلب. نعم. يعني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الأصل أننا في حفظ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير هو النزول إلى الأسوأ، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيقول البعض، ولكن كل ما نتكلم عنه فقه التغيير، التغيير، ثورة التغيير. أقول نعم، إذا أتت بمعنى التزكية حسب السياق، يعني في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره، إذن التغيير يأتي بمعنى الأفضل. ولكن أنا أحبذ دائما المصطلحات القرآنية، التزكية والإصلاح، لأن في ذاتها إيجابية لا تحتاج أن توضع في سياق، هي التزكية والإصلاح. هذا الأمر الأول في التحفظ. الأمر الثاني، أننا عندما نأتي لنجيب عن ما ضرورة التغيير، كثير ما أجد من بعض الدعاة والوعاظ عندما يطرحون الأمر، أول ما يسوقونه هي الآيتين، إن الله لا يغير ما بقوم، وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمر الآخر يبدأ مباشرة، التغيير هو الأفضل، التغيير يعطيك كذا، التغيير يعطيك كذا. أنا أقول تعالوا بنا نترك كل هذا ونرجع بالناس إلى الطبيعة، نسألهم سؤالا طبيعيا بامتياز، هل التغيير ظاهرة طبيعية؟ هل التغير ظاهرة طبيعية؟ نقول الزمن يتغير، صحيح، شئنا أم أبينا، كل شيء يتغير، الجسد يتغير شئنا أم أبينا، والروح تتغير. نعم. ما الدليل؟ الزمن واضح، عملية التغير في الزمن واضحة، الجسد واضح، شعر بيضاء، نعم، جلد يتغير، خلايا مبطنة للجهاز الهضمي. طب ماذا عن الروح؟ الروح بتغير العاملين يعني الزمن والجسد، إذا بقيت مكانها هي تغيرت أيضا بفعل، نعم، التقدم. في حتى الإيمان في الحديث يعني، في نعم، يزيد وينقص. نعم. في الحديث الشريف عندما تؤخذ الروح من الجسد ويصعد بها إلى الدنيا، تقول الملائكة روح من هذه الخبيثة؟ هي كانت روح مقدسة طاهرة فأصبحت خبيثة، إذن تغيرت. نعم. إذن الطبيعة تتغير، وأنا كإنسان ينبغي أن أتغير معها. طب إذا لم أتغير ما الذي سيحصل؟ نسأل أهل الشلل الرباعي الذين، أو أهل ما السمنة الزائدة الذين لا يستطيعون أن يتحركوا فيضطرون إلى من يأتي ليقلبهم على الفراش بين نعم. الحين والآخر. لماذا؟ لأن هنالك ما يسمى تقرحات الفراش. من أين أتت تقرحات الفراش؟ روعة الجسد، هذا التصميم الرائع، الجسد يتصرف بهذه الطريقة. نعم. يا أيها الدماغ هنالك موضع من الجسد لا يريد أن يتحرك، هل علمت بهذا؟ يقول نعم علمت، لن أرسل له أي وقود أي سيال عصبي. فيتوقف الدماغ عن إرسال أي سيال عصبي أو دم لهذا المكان، حتى بعد قليل يصبح ما يسمى بالغرغرينة ويفصل هذا الجسد. إذن إذا لم أتحرك أنا أموت. من روائع من قال في هذا الكلام الشافعي، ماذا يقول؟ يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. ثم يأتي بأمثلة غاية في الروعة على ضرورة التغيير. يقول: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. ويقول في أبيات أخرى: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. الحركة مطلوبة، التغير والتغيير مطلوب، ولكن يبقى فقط أن نعلم كيف. هذا هو الحافز. يعني دكتور، من خلال مشاهداتك لكثير من الناس الذين يأتون لعيادتك، هل على سبيل المثال ببساطة شديدة تقول لهم أن التغيير هو فقط يعني الحافز الأهم هو السعادة، وبالتالي بالفعل يقبلون على التغيير؟ هو أنا لا أنتظر أن أقول أنا، نعم، هذا لسان حال الناس. أنا أريد أن أطمئن، أنا أريد أن أسعد، أنا أريد أن أرتاح، أنا لا أريد هذا القلق. فأقول له: إذا لم تريد هذا عليك أن تتحرك، عليك أن تمارس شيئا، أما بقاؤك في مكانك ستصل إلى المرحلة، لعلك تذكرين عندما تكلمنا عن الغربة عن النفس، أن البقاء في مكاني ستأتي النفس يوم من الأيام وتطرق الباب وتقول: أين أنت؟ وأين أنا منك؟ إذن هذا فيما يتعلق ب المعوق الأول، هل ضروري أن أتغير؟ وهم القناعة. المعوق الثاني: أنا لا أريد أن أتغير فقط بس بلا سبب. هؤلاء أقول لهم للناس: اتركوهم. لماذا؟ أحيانا يكون يخجل أن يعلن ضعفه فلا تحرجوه. أحيانا يقول لسان حاله: أنا أريد أن أتغير، ولكن أريدك أنت أن تأخذ بيدي، لا أريد أنا أن أتبعك، أريد أنت أن تأخذ بيدي. شيء من الكبر، شيء من الضعف. النوع الثالث الذي يقول: انظر الآخرين أين وصلوا وأنا أين. نعم. المقارنة مع الآخرين. هنا نقول: ارجع إلى ما تحدثنا عنه عن الله أنا الآخر، ارجع إلى ما تكلمنا عنه عن مكانتي أمام الآخرين. هذا معوق من المعوقات. المعوق الرابع يقول: هل سأتغير وحدي أم أن هناك أحد معي؟ المعوق هذا هو معوق الوحدة، الشعور بأنني يعني أنا وحدي الذي سأتغير، أين الناس؟ هنا نتكلم عن أهمية الأنس بالله وأهمية الأنس بالنفس، وأنك لا تنتظر أن الجميع دائما سيكون معك. نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. البعض دائما يقول: طيب ماذا تقول في آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم؟ أقول: عودوا إلى الآية التي قبلها: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ثم بعدها: واصبر نفسك مع الذين يدعوه. لأن مشكلتي أنني إذا اعتمدت فقط على الآخر ولم يوجد لن أصل إلى شيء. المعوق الذي يلي ذلك: طيب أنا آمنت وكل شيء، لكن ما يزال هنالك خوف في داخلي. نعم. نقول: هذا خوف طبيعي لأنك مقبل على مجهول. هذا الخوف علاجه العلم، التخطيط وهو ما نتكلم عنه، والعمل المباشر. دائما أقول: لو جاء الآن مثلا الأخ المصور، لو شاهد شيء هنا وتقلبت يعني هنالك في تعابير وجهه شيء من شيء مجهول بالنسبة لي، فأنا سأخاف لأنني لا أعرف ما يوجد هنا، وسيبقى هذا الخوف حتى ماذا؟ حتى أتحرك من مكاني فأنظر ما الموجود هنا. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. نعم. القضية تحتاج إلى علم، إلى خطوة إلى الأمام. المعوق الذي يلي ذلك التسويف. نعم. طيب أنا آمنت بكل ما قلت ولا أخاف، هل من الضروري أن أفعل الآن؟ أقول: إذا لم تفعل الآن، كل الملفات الزائدة، كل الأحمال الزائدة ستزيد هما إذا أضفت عليها يوما. علينا أن نؤمن دائما بأن الحركة إذا لم تفعل في كل لحظة أنا سأتأخر، وإذا تأخرت من تساوى يوماه فهو مغبون، الأثر الذي ينسب إلى علي، من تساوى يومه إذا كان يومي كأمسي فهو مغبون، ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به، فعلي يوميا أن أتحرك. سيضحكك المعوق الأخير، يقول أنا آمنت بكل ما قلت فلماذا أفعل؟ بعض الناس هكذا، آمن بالتنظير، آمن بالنظرية، فلماذا أفعل؟ فيلسوف، لماذا أفعل كذا؟ يؤمن أنه خلص وقف يعني. أقول أن العمل هو الذي يورث العلم، العمل هو الذي يكرر المعلومة، العمل هو الذي يقول أنا صح أم خطأ، هو الذي التجربة والخطأ، بدون عمل لن أصل إلى شيء. ولذلك نعود إلى قضية الحركة، بدون عمل لن أحصل على أي شيء. جميل. طب دكتور، يعني ننتقل للموضوع أن هنالك العديد من النفوس التواقة والتي بالفعل لديها الأهداف العظيمة والتي تعمل من أجلها طوال ليل نهار، لكن هنالك بعض اللحظات التي تفتر فيها الروح. يعني حتى على سبيل المثال، يعني من القصائد الجميلة التي أستذكرها قصيدة هاشم الرفاعي التي يتحدث فيها عن هذا، وهو صادق مع نفسه في هذه اللحظات، ويدور همس في الجوانح، ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني، أو لم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجموع أسير في إذعاني، وكلما غلب الأسى بالغت في الكتمان. ثم يقول هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتمور بعد ثواني، وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان. يعني هذا إنسان صدق مع نفسه واستطاع أن يتجاوز هذه المرحلة. ماذا نقول للأشخاص الذين بالفعل يمرون بمرحلة الفتور أحيانا، وخصوصا أننا الآن في رمضان؟ يعني لهم ولغيرهم، نعم، لهم ولغيرهم نقول، طالما أنني حددت الهدف، طالما أنني اقتنعت به، طالما أنني، ينبغي علي أن أعلم ما هي القدرات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف. أولا العلم، نعم جميل، ثانيا العمل المباشر، عدم التسويف، ثالثا إحاطة النفس بالصحبة التي تعين في هذا الأمر. ربما أكون أحب الرياضة ولكنني أرى أنني أمل من الرياضة وحدي، أصحب بعض الناس الرياضيين، أحب القراءة ولكنني أود من يشجعني على القراءة، فأصحب بعض الناس الذين يقرؤون. الصحبة التي تعين على نفس الهدف. جميل. يعني لا أتجه إلى صحبة تتكلم في الفلسفة وأنا أريد أن أقرأ مثلا في البلاغة، لا أرى. فالصحبة، القضية الرابعة أو المقوم الرابع الماديات. نحن نغفل كثيرا عن الإعداد المادي، بمعنى لا أقصد المادة المال هنا، أقصد أنني أريد أن أسعى لأمر معين، هل يلزمني مثلا نشر كتاب مطبوع، ورقة قرطاسية، سيارة، وسيلة مواصلات؟ البعض للأسف يعيش هكذا، يعيش بأنني طالما أن الأمر بيد الله، وطالما أنني أردت رضا الله سبحانه وتعالى فلألقي الأمر. المقوم الخامس أو القدرة الخامسة التي نحتاجها هي التقييم والتقويم. التقييم والتقويم، ينبغي أن يكون لدي القدرة على أنني أجلس بين الحين والآخر لأرى أين كنت وأين أصبحت. جميل. بعض الناس ينطلقون وربما مرت الشهور والسنوات ولم يقف مرة ليقول هذا، يعني هذا ما فعلته، وهذا ما أخفقت فيه، وهذا. سيقول البعض، لماذا اعتبرت هذا من القدرات؟ لماذا اعتبرت هذا من المقومات؟ أليس هذا مما هو بعد العمل؟ أقول لا، هذا من الأمور التي تدفع إلى الأمام، لأنني طالما أنني لا أعرف أين أنا، إذن لا أعرف أين سأكون، إذن لا أعرف ما الذي سيدفعني. أما إذا علمت أنني متأخر نوعا ما، أنني ينبغي علي أن أتحرك، فهذا سيساعدني أكثر. لكن ما يغلف كل هذه المقومات في نظري ومن تجربة هو الصلة مع الله سبحانه وتعالى. جميل. أنا لا أعتقد أن إنسانا بإمكانه أن، يعني البخاري كان إذا غضه أمر قام فصلى ركعتين. ابن سينا يقول كان إذا حزبني من الأمور ما لم أستطع أن أفك يعني سره قمت فابتدرت بركعتين. قضية أن أتواصل مع الله سبحانه وتعالى ستذكرني بمن أنا ولما أنا، ستذكرني بوجودي على الأرض، ستمكرني بها بنؤته منها، ستزيد من هذه الهمة التي لدي. وأتذكر أولا وآخرا أن هذه الهمم كلما ارتفعت واقتربت من رضا الله سبحانه وتعالى. جميل. من الطبيعي أنني لن أحصل عليها إلا إذا كنت على صلة معهم. الدكتور، هذا يقودنا لموضوع، يعني الآن مجتمعنا يعاني الكثير من أزمة الأخلاق. نعم. يقودنا الموضوع أن ارتفاع الهمة وتحديد الأهداف له دور كبير في حل مشكلة الأخلاق. يعني على سبيل المثال، كان ابن القيم يقول: من علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. يعني إذا انشغلت بهدف كبير، نعم، وحاول البعض في الطريق أن يعوقوك، ستجدين أنه ليس من يعني ليس من المنطق حتى أن تتوقفي، لأن هنالك هدف ينتظر. نفس ابن القيم لديه جملة، كل هذه شوائب طبعا، نعم، سينظر إليها، نعم، على أنها توافه في الطريق لا يريد أن ينشغل بها. نفس ابن القيم يقول: يا عالي الهمة أو يا كبير الهمة، لا يضرك التفرد، فإن طرق العلاء قليلة الإناس. يا كبير الهمة لا يضرك التفرد، فإن طرق العلاء قليلة الإناس. إذا أردت أن تصعدي جبل هيمالايا أو قمة إيفرست، كم سيكون لديك من الصحبة التي ستصعد معك؟ كم سيكون لديك من الصحبة التي ستتمكن أن ترتقي معك قمة إيفرست؟ قليل جدا. يا كبير الهمة لا يضرك التفرد. وفي كلمة أخرى أظنها لابن القيم أيضا أو للفضيل بن عياض، يقول: إياك وطرق الضلالة، عليك بطرق الهداية، ولا تغتر بقلة السالكين. نعم. وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. جميل جميل. هذا الأمر يتعلق مرة أخرى بالأنس بالله سبحانه وتعالى. جميل. الدكتور ذكرتني يعني في قصيدة أحمد مطر، حين يقول في بيت من الأبيات: لا تعجبوا إن وقفت في اليسار وحدي، فرب واحد عن يمينه قوافل ليست سوى أصفار. دكتور، نشكرك يعني على هذا على هذا هذه الرؤية المختلفة لتحديد الأهداف. حقيقة أعتقد أنك أضفت الكثير الكثير للمشاهدين من خلال زاوية مختلفة. إن شاء الله سنكمل في حلقات قادمة، ولربما نتعرض بطريقة أو بأخرى لهذا الموضوع. مشاهدينا، نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق